سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجزئ أضحية واحدة عني وعن أهل بيتي ووالدتي؟ نعم، تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، تجزئهم أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته.